ثم انظروا ما نزل في مقام آخر لعل تدعون ما عندكم مقبلين إلى الله رب العالمين. قال لا يحل الاقتران إن لم يكن في البيان، وإن يدخل من أحد يحرم على الآخر ما يملك من عنده إلا وأن يرجع، ذلك بعد أن يرفع أمر من مظهره بالحق أو ما قد ظهر بالعدل. وقبل ذلك فلتقربن لعلكم بذلك أمر الله ترفعون. كذلك تغردت الورقاء على الأفنان في ذكر ربها الرحمن طوباً.